بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتكلمنا على انقسام علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية، فالأصلية هي الأكثر، وأما الفرعية فقليلة منحصرة في سبعة أبواب، خمسة منها أسماء وقد شرحناها، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف، واثنان من الفعل المضارع وسنتكلم عليهما الآن، وهما الأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. أما الأفعال الخمسة فهي كل مضارع اتصل به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. فهذه الأفعال الخمسة في الرفع تجعل العرب فيها نونا، يعني تثبت النون فيها، فتقول يذهبون ويذهبان وتذهبين، علامة على أنها مرفوعة ليست منصوبة ولا مجزومة. مثل ذلك أن يقال الرجال يذهبون إلى المسجد، أو إن الرجال يذهبون إلى المسجد، أو كان الرجال يذهبون ونحو ذلك، لأن المضارع هنا لم يسبق بناصب ولا بجازم فتثبت النون ولا تحذف، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فثبتت النون لأن المضارع مرفوع، فإن سبق بناصب أو جازم حذفت العرب منها النون دلالة على أنها ليست مرفوعة، وإنما منصوبة إن سبقت بناصب، أو مجزومة إن سبقت بجازم، كأن تقول الرجال لن يذهبوا فهذه منصوبة، أو الرجال لم يذهبوا فهذه مجزومة. معنى ذلك أنك متى رأيت فعلا من الأفعال الخمسة وفيه نون فهو مرفوع، ومتى رأيت فعلا منها ليس فيه نون فمعنى ذلك أنه ليس مرفوعا. تنظر إن سبق بناصب فهو منصوب، أو سبق بجازم فهو مجزوم. وإن قلت لماذا سميت هذه الأفعال الأفعال الخمسة، هل هي خمسة كالأسماء الخمسة؟ فالجواب لا، هي ليست خمسة، هي مئات وآلاف الأفعال، كيذهبون ويؤمنون ويتساعدون ويتصدقون ويسافرون ويعودون، فالآن تجاوزنا الخمسة وما زلنا في أول جماعة، لم نأتي بألف اثنين يعني المخاطبة، وإنما المراد خمسة أبنية أو خمسة أوزان أو خمس صيغ، وهي يفعلون وتفعلون كيذهبون وتذهبون، ويفعلان وتفعلان كيذهبان وتذهبان، وتفعلين كتذهبين. هذه خمسة أبنية أو خمس صيغ يأتي عليها مئات وآلاف الأمثلة، فلهذا تجد بعض المحققين من النحويين يسمي هذا الباب الأبنية الخمسة أو الصيغ الخمس، وكثير منهم يسميها الأفعال الخمسة ويقول هذا مصطلح ولا مشحة في الاصطلاح، لأنه يعرفها فيقول المراد بها كل مضارع اتصل به واو الجماعة أو الاثنين أو ياء المخاطبة ولا مشحة في الاصطلاح. أما الباب السابع وهو الأخير في أبواب العلامات الفرعية فهو المضارع المعتل الآخر. المضارع المعتل الآخر يعني الذي في آخره حرف علة، وحروف العلة هي الواو والألف والياء مجموعها في قولك واي، فالمختوم بالألف كيخشى ويرضى ويرعى، والمختوم بالواو كيدعو ويلهو وينمو، والمختوم بالياء كيقضي ويهدي ويرمي. فهذه الأفعال في الرفع إذ لم تسبق بناصب ولا بجازم، فإن علامتها هي الضمة، العلامة الأصلية. وموجب هذا أن يقال ماذا؟ أن يقال محمد يدعو إلى ربه، كما تقول محمد يكتب الرسالة، يكتب، وضعنا ضمة على آخر يكتب وهو الباء يكتب. طيب ضع ضمة على آخر يدعو يعني على الواو، ستقول يدعو يدعو. وكذلك في الياء كيقضي، كان القياس أن تضع ضمة على الياء فتقول يقضي يو، مثل يجلي سو. وكذلك تضع ضمة على الألف، إلا أن الضم على الألف مستحيلة، لأن الألف في العربية ملازمة للسكون، فيستحيل أن تحركها بأي حركة، ومن ذلك الضمة. فلهذا إذا جئت إلى يخشى ثم رفعته فوضعت ضمة على الألف فإن هذه الضمة لن تظهر. لماذا لن تظهر؟ لأن الألف ملازمة للسكون، وهذا السكون الملازم للألف ماذا سيفعل بالضمة؟ سيغطيها ويمنعها من الظهور. طيب، وكذلك في يدعو ويقضي كان الأصل ظهور الضمة، لكن الضمة كما تسمعون ثقيلة على الواو وعلى الياء، والعربية تدفع الثقل، فتخلصت العرب من هذا الثقل بماذا؟ بتسكين الحرف. فهذا السكون المجلوب للتخلص من الثقل غطى الضمة ومنعها من الظهور، ومنعها من الظهور. إذن علامة الرفع في المضارع المعتل الآخر الضمة، لكنها مقدرة أو ظاهرة؟ مقدرة. طيب، ما الذي منعها على الألف؟ التعذر يعني الاستحالة، مستحيل يعني. وما الذي منع ظهورها مع الواو والياء؟ الثقل. طيب، إذن فعلامة الرفع الضمة فهي أصلية وإن كانت مقدرة، لكنها أصلية. طيب، فلما نأتي إلى النصب، علامة النصب هي الفتحة، علامة النصب هي الفتحة. فإذا قلت محمد لن يخشى إلا الله، ولن يدعو إلا إلى الحق، ولن يقضي إلا بالحق، فالفتحة إذا وقعت على الألف في يخشى فستظهر أو لن تظهر؟ لن تظهر. لماذا؟ لأن الألف ملازمة للسكون، وهذا السكون سيغطي الفتحة ويمنعها من الظهور، ظهورها مستحيل. طيب، وأما مع الواو والياء، لن يدعو ولن يقضي، فإن الفتحة ستظهر على الواو وعلى الياء. لماذا ظهرت على الواو وعلى الياء ولم تظهر على الألف؟ لأن المانع من الظهور على الألف الاستحالة، والمستحيل مستحيل، ضمة ولا فتحة ولا كسرة. وأما المانع من الظهور في الواو والياء فهو الثقل، والثقل سيدفع الثقيل دون الخفيف، والثقيل الضمة والكسرة، وأما الفتحة فخفيفة، وهذا أمر صوتي واضح. فأنت إذا أغلقت فمك ثم فتحته فقط ودفعت هواء فهذه فتحة بخلاف الكسرة فيتحتاج إلى علاجين، تفتح فمك ثم تنزل الشفتين إلى أسفل، وب بخلاف الضمة، فهي تحتاج أيضا إلى علاجين، تفتح فمك ثم تضم الشفتين، وهذا سيجعلهما ثقيلتين، فلهذا نجد أن الثقل سيمنع الضمة ويمنع الكسرة، يمنع الضمة هذا في الرفع، ويمنع الكسرة وهذا في الجر، والجر لا يدخل على الأفعال، إذا هنا ما في جر، منع الضمة. وأما الفتحة فهي خفيفة، فلهذا لم يمنعها وظهرت. محمد لن يدعو إلى الشر ولن يقضي بالباطل. طيب، بقي الجزم في المضارع المعتل الآخر، بقي ماذا؟ الجزم. الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر يكون بحذف الآخر، يعني تحذف الألف من المعتل بالألف، تحذف الواو من المعتل بالواو، وتحذف الياء من المعتل بالياء، فتقول محمد لم يخش ولم يدع ولم يقض، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وإن شئت التفصيل فلا بأس أن تقول لم يخش مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف، ولم يدع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو، ولم يقض مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء، لكن مجزوم وعلامة جزمه حذف العلة يعني عبارة عامة تشمل كل هذه الأفعال. طيب، وكون حذف حرف العلة علامة للجزم هنا أمر قياسي ومعقول. لماذا؟ لأن علامة الرفع في هذه الأفعال ماذا؟ ضمة مقدرة غير ظاهرة. ما الظاهر على آخر هذه الأحرف، على آخر هذه الأفعال؟ الظاهر هو السكون، الظاهر هو السكون. طيب، فالفعل الصحيح مثل يذهب ويكتب ويجلس ويسمع مرفوع بالضمة، يذهب. طيب اجزمه، الجزم يكون بحذف الحركة، لم يكتب، الجزم يحذف، يحذف الحركة. طيب جاء الجازم على يخشى ويدعو ويقضي، يريد أن يحذف، يريد أن يحذف، ما وجد حركة في آخر الفعل، ماذا فعل؟ حذف الحرف، لم يجد حركة والجازم يحذف، فحذف آخر الفعل، فلهذا نقول هذا قياس، هذا هو القياس، فحدث القياس، فليس هنا شيء مستغرب أو مخالف لقياس اللغة. فالخلاصة أن الفعل المضارع المعتل الآخر علامة رفعه الضمة المقدرة، وهي علامة أصلية، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف والظاهرة على الواو والياء، وهي أصلية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهذه هي العلامة الفرعية. فالخلاصة أن علامات الإعراب إما أصلية وهذا هو الأكثر، وإما فرعية. وهذه العلامات الفرعية ماذا نقول يا إخوان؟ هل نقول إن هذه الأبواب السبعة علاماتها فرعية، أم نقول إن هذه العلامات الفرعية منحصرة في هذه الأبواب السبعة؟ نقول الثاني، نقول هذه منحصرة في الأبواب السبعة، ولا نقول إن الأبواب السبعة علاماتها فرعية. فالأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة هذه كل علاماتها فرعية، لكن جمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف والمضارع المعتل الآخر هذه بعض علاماتها أصلية وبعض علاماتها فرعية. هذا هو التقسيم الأول، وقد زدناه شرحا وتمثيلا وتطبيقا في شرح النحو. وأما التقسيم الثاني لعلامات الإعراب فهو انقسامها إلى ظاهرة ومقدرة، ظاهرة ومقدرة. سنجمع كل علامات الإعراب ونقسمها باعتبار الظهور والتقدير. فالعلامات الظاهرة هي التي تظهر في النطق، يعني نطق المتكلم، ومن ثم تظهر في السمع، سمع المخاطب. وأما المقدرة فهي العلامة الموجودة التي لا تظهر في النطق وفي السمع. كيف موجودة ومع ذلك لا تظهر؟ يعني أنها موجودة ولكن هناك شيء غطاها أو سترها ومنعها من الظهور. مثال ذلك نمثل نحن أحيانا بالقلم، إذا قلنا القلم، هذا القلم، هذا القلم موجود في المسجد، أليس كذلك؟ هو موجود في المسجد. طيب، وإذا الآن أخفيته وقلت لكم هل هو موجود ولا غير موجود في المسجد؟ هو موجود في المسجد ولكن ثوبي غطاه ومنعه من الظهور، من أن يظهر للعيان، يعني للعين، للرؤية. كونكم لا ترونه، كون العين لا تراه، هل يعني ذلك أنه غير موجود؟ له موجود في المسجد لكن هناك شيء غطاه وستره ومنعه، هذا معنى مقدر، أنها موجودة لكن هناك شيئا غطاها وسترها ومنعها من الظهور. مثال ذلك الاسم المختوم بألف يسمى المقصور. الاسم المختوم بالألف مثل كلمة العصا، الفتى، المستشفى، هذا مختوم بألف. طيب والألف كما تعلمون ملازم، هو الحرف الوحيد الملازم للسكون، يعني لا يمكن أن يحرك لا بضم ولا فتح ولا كسر. فإذا وقع الفتى فاعلا في نحو جاء الفتى، فالفاعل علامته الضمة لأن حكمه الرفع، يعني أن الفتى وضعنا ضمة على آخره، هذا هو عمل الفعل، الفعل يرفع الفاعل. ما معنى يرفع الفاعل؟ ليس المعنى أنه يرفعه يعني يضعه فوق رأسه، لا، يرفعه يعني يضع على آخره ضمة، وقد فعل الفعل ذلك. الفعل يقول رفعت الفعل، الفعل يقول رفعت الفاعل وضعت ضمة على آخره، هذا عملي. لكن عندما وقعت الضمة على الألف، الألف منعها من الظهور. ما الذي منع هذه الضمة من الظهور في الألف؟ السكون الملازم، السكون الملازم للألف غطى الضمة ومنعها من الظهور. إذن لماذا نقول إن الضمة موجودة؟ لماذا يزعم النحويون أن الضمة موجودة هنا؟ لأنها عمل العامل، أثر العامل، العامل رفع الفاعل. ما معنى رفع الفاعل؟ يعني وضع ضمة على آخره، إلا أن هناك شيئا في آخر الاسم منع هذه الضمة من الظهور. هنا الذي منعها من الظهور السكون الملازم للألف، فكون السكون منع الضمة من الظهور لا يعني أن الضمة غير موجودة. وهكذا يقال في النصب أكرمت الفتى، الفتى مفعول به. ما معنى مفعول به؟ يعني أن الفعل نصبه. ما معنى أن الفعل ينصبه؟ يعني وضع على آخره فتحة، فالفتى على آخره فتحة، إلا أن السكون الملازم للألف غطى الفتحة ومنعها من الظهور. وكذلك في الجر سلمت على الفتى، فهذا معنى ظاهرة وهذا معنى مقدرة. طيب ما الأصل والأكثر في علامات الإعراب، أن تكون ظاهرة أم مقدرة؟ لا شك أن تكون ظاهرة، هذا الأصل. وأما المقدرة فهو في أبواب قليلة، قالوا في 5 أبواب. طبعا ستكون من الأسماء والمضارع، وهي ثلاثة أسماء وفعلان. الباب الأول من أبواب علامات الإعراب المقدرة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل كلمة كتاب أضفه إلى ياء المتكلم، يعني أضفه إلى يائك، يعني أضفه إلى نفسك، تقول كتابي، باب، بابي، سيارة، سيارتي. وكذلك لو قلت في أخ، أخي، أو في أبن، أبي، وديني، وربي، وهكذا. فإن ياء المتكلم من طبيعتها أنها توجب كسر ما قبلها، هذه خاصية لها من بين الضمائر، كل الضمائر لا تؤثر في المضاف في الاسم الذي قبلها، الاسم الذي قبلها يبقى كما هو وتضيفه للضمير، ما في إشكال. تقول مثلا في كتاب، تقول هذا كتاب، ثم أضفه إلى كاف المخاطب، تقول هذا كتاب ك، التنوين يحذف لأن التنوين لا يجمع الإضافة، لكن الضم علامة الرفع تبقى كما هي، هذا كتابك، وقرأت كتابك مفعول به منصوب بالفتحة، ونظرت في كتابك مجرور على مجره الكسرة. وكذلك لو أضفته إلى هاء الغائب تقول هذا كتابه، وقرأت كتابه، ونظرت في كتابه، وهكذا. إلا ياء المتكلم، فياء المتكلم لها طبيعة في اللغة العربية، وهي أنها توجب كسر ما قبلها. فإذا قلت هذا كتاب ثم أضفت لياء المتكلم تقول هذا كتابي. طيب والأصل هذا كتابي، هذا كتاب ثم ياء المتكلم، هذا كتابي. وفي النصب قرأت كتابا ثم أضف، تحذف التنوين فقط وتبقى الفتحة، تقول قرأت كتابي. إلا أن ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها، فتقول هذا كتابي. فالكسرة المجلوبة لمناسبة الياء غطت الضم علامة الرفع. وقرأت كتابي، الكسرة المجلوبة لمناسبة ياء المتكلم غطت الفتحة علامة النصب. ويقال ذلك أيضا في الجر طردا للباب، قرأت في كتابي، الكسرة المناسبة للياء غطت الكسر علامة الجر. وعلى ذلك تكون علامة الرفع في الاسم المضاف إلى المتكلم ضمة مقدرة، وعلامة النصب فتحة مقدرة، وعلامة الجر كسرة مقدرة. نعم، يقول الأخ لماذا لا نقول في الجر إن علامة الجر هي نفس هذه الكسرة الظاهرة؟ يعني في الرفع الأمر واضح أن الضمة لم تظهر، وفي النصب الأمر واضح الفتحة لم تظهر. طيب في الجر لماذا لا نقول إن هذه الكسرة الظاهرة هي كسرة الإعراب وليست كسرة المناسبة؟ نقول المسألة هذه فيها خلاف بين النحويين، فبعضهم أخذ بهذا الظاهر كابن مالك وغيره من النحويين، فقالوا لا، في الجر نقول هي الكسرة الظاهرة وننتهي. أما جمهور النحويين فإنهم طردوا الباب، طردوا الحكم، قالوا كما أن كسرة المناسبة منعت الضمة ومنعت الفتحة فهي أيضا منعت الكسرة، والأمر سهل. إذن فالخلاصة أنك تقول مثلا جاء صديقي أو جاء أخي، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. وكذلك في أكرمت أخي منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. طيب الباب الثاني قال الاسم المقصور، والاسم المقصور هو الاسم المختوم بألف، مثل الفتى والعصا، ومثل المسعى والملهى والملقى، ومثل المستشفى ونحو ذلك. قال: علامة الرفع فيه الضمة المقدرة، وعلامة النصب الفتحة المقدرة، وعلامة الجر الكسرة المقدرة. وهذا شرحناه قبل قليل. الاسم المقصور هو المختوم بألف، والألف ملازمة للسكون، لا يمكن أن تتحرك، فلهذا في الرفع سنضع عليه الضمة علامة الرفع، والسكون سيمنعها من الظهور، مثل جاء الفتى. وفي النصب كأكرمت الفتى سنضع فتحة على آخر الفتى، ثم إن السكون الملازم سيمنع الفتحة من الظهور. وفي الكسر سلمت على الفتى، أيضا السكون الملازم للألف سيمنع الكسر من الظهور. فعلامة الرفع الضمة المقدرة، وعلامة النصب الفتحة المقدرة، وعلامة الجر الكسر المقدرة، والمانع من الظهور هو التعذر. وما معنى التعذر؟ يعني الاستحالة، لأن الألف يستحيل تحريكها. الباب الثالث من أبواب الإعراب المقدر. قال: الاسم المنقوص. والاسم المنقوص هو الاسم المختوم بياء قبلها كسرة، لابد أن يكون مختوما بياء، وهذه الياء قبلها كسرة، كالقاضي والراضي والهادي والمهتدي والمقتدي والمرتضي ونحو ذلك. فإن كان مختوما بياء وهذه الياء ليست مسبوقة بكسرة فلا يسمى منقوصا، بل يبقى على الحركات الأصلية الظاهرة، كضب ين، وكذلك علي ين. فضب ين مختوم بياء وقبل الياء باء ساكنة. طيب وعلي هذا مختوم بياء مشددة، يعني ياء وقبلها ياء ساكنة. إذن فالياء المتطرفة لم تسبق بكسر وإنما سبقت بسكون، فهذه تعرب بعلامات أصلية ظاهرة. جاء علي وظبي، ورأيت عليا وظبيا، ومررت بعلي وظبي. أما المنقوص فهو المختوم بياء قبلها كسرة، كالقاضي والمقتضي. وعلامة الإعراب يقول: في الرفع الضمة المقدرة، وفي النصب الفتحة الظاهرة، وفي الجر الكسرة المقدرة. فتقول في الرفع: جاء القاضي قبل قليل، فجاء فعل ماض والقاضي فاعل مرفوع، ما علامة الرفع الضمة، فكان القياس أن تظهر الضمة على الياء، فتقول القاضي كالعالم والحارس، إلا أن الضمة على الياء ثقيلة، ثقيلة لأن الضمة على الياء والياء عدوة الواو، والواو أم الضمة، فحدث الثقل بذلك، فتخلصت العرب من الثقل بالتسكين، فالسكون المجلوب لدفع الثقل منع الضمة من الظهور. وفي الجر كذلك، تقول سلمت على القاضي قبل قليل، فعلى حرف جر، والقاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وكان القياس أن تظهر الكسرة، فتقول القاضي كالحارس والعالم، إلا أن الكسرة على الياء ثقيلة لأن الكسرة وقعت على أمها، فكأن الكلمة صار فيها ياءان، فدفعت العرب هذا الثقل بالتسكين، فالسكون المجلوب لدفع الثقل منع الكسرة من الظهور. ولأن المانع الثقل لم يمنع الفتحة من الظهور في النصب، فيقال في النصب رأيت القاضي بفتحة ظاهرة، رأيت القاضي قبل قليل، إنا سمعنا مناديا ينادي، وهو منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة ولم تقدر؟ لأن المانع هنا الثقل، والثقل يمنع الثقيل، والثقيل من الحركات الضمة والكسرة، وأما الفتحة فخفيفة فظهرت. إذن ما المانع هنا من الظهور؟ الثقل، الثقل. طيب، هذه ثلاثة أسماء فيها علامات مقدرة، وتكون العلامات المقدرة في فعلين: المضارع المختوم بألف، والمضارع المختوم بياء أو واو. فالمضارع المختوم بألف شرحناه قبل قليل في علامات الإعراب الفرعية، قلنا مثل يخشى ويرضى. في الرفع حيث لم يسبق بناصب ولا بجازم ستقول محمد يخشى ربه، فعلامة الرفع الضمة، وهذه الضمة ستقع على الألف فستكون مقدرة لأن السكون الملازم سيمنعها من الظهور، والمانع التعذر. وفي الناصب ستقول محمد لن يخشى إلا الله، فتقع الفتحة علامة النصب على الألف فستقوم مقدرة لأن السكون سيمنعها من الظهور. وفي الجزم سنحذف حرف العلة، محمد لم يخشى إلا الله، وسبق شرحه. فعلامة الرفع الضمة المقدرة وهي أصلية وهي ظاهرة، آسف، في الرفع علامة الرفع الضمة وهي مقدرة، وفي النصب علامة النصب الفتحة المقدرة، وفي الجزم علامة الجزم حذف حرف العلة، وحذف حرف العلة علامة مقدرة أم علامة ظاهرة؟ ظاهرة، تظهر في النطق والسماع، ولا شك أن هناك فرقا بين يخشى ويخش، إذن فعلامة ظاهرة. والباب الخامس والأخير من علامات المقدرة المضارع المختوم بواو كيدعو، أو ياء كيقضي، فعلامة الرفع فيها الضمة المقدرة كمحمد يقضي بالحق ويدعو إلى الله، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة كمحمد لن يقضي ولن يدعو، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، وسبق شرح ذلك من قبل. فعلامة الرفع الضمة المقدرة وعلامة النصب الفتحة الظاهرة فهي ليست مقدرة، وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهي علامة ظاهرة ليست مقدرة. فهذا ما يتعلق بعلامات الإعراب، وبها بإذن الله تعالى يكون الطالب قد أخذ ما يحتاج إليه في الإعراب، ما يحتاج إليه في الإعراب. وهذه أمثلة ذكرها المصنف أيضا للاستفادة من هذه المقدمات وتطبيقها في الإعراب. المثال الأول: أبوك يقضي بالحق. أبوك هذا اسم، كيف نبدأ إعرابه؟ ببيان موقعه في الجملة، اسم وقع في ابتداء الجملة فهو مبتدأ. طيب، مرفوع، لماذا لم نقل في محل رفع؟ لأنه معرب، وعلامات رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ويقضي هذا فعل مضارع، كيف نبدأ إعرابه؟ بقولنا فعل مضارع، قال مرفوع لأنه معرب لم تتصل به إحدى النونين، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. طبعا ترك المصنف إعراب بعض التفاصيل لأن المراد فقط تطبيق ما سبق. قال: العصا من آيات موسى عليه السلام. العصا هذا مبتدأ، طيب مرفوع يعني معرب، العصا مرفوع ولا مبني؟ معرب، لأن عرفنا أن الأسماء معربة إلا العشرة، والعصا ليس من هذه العشرة، إذن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. من آيات موسى، من حرف جر، وآيات اسم مجرور وهو مضاف، وموسى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. أصلحوا، مكتوب هنا الكسرة والصحيح الفتحة، لأن موسى هذا اسم ممنوع من الصرف لكونه علما أعجميا، فهذا من الأخطاء في الكتاب. طيب، المثال التالي: ذهب الشابان إلى النادي. ذهب فعل ماض، والشابان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب، ما الركن الأول في الإعراب؟ مرفوع. لا، الركن الأول ما الركن الأول في إعراب الشاباني؟ قولنا ماذا؟ فاعل. والركن الثاني قولنا مرفوع، والركن الثالث قولنا وعلامة رفعه الألف. هذا هو الإعراب كاملا تاما. فقولك نيابة عن الضمة زيادة صحيحة، لأنه مثنى زيادة صحيحة، هذه زيادة غير واجبة، لو لم تذكرها لم يكن الإعراب خاطئا، وكان ينبغي أن تأخذ الدرجة كاملة، لكن لو أكملتها هذا يدل على أنك بالفعل فاهم لهذه الدقائق. قال: إلى حرف جر، والنادي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. المثال التالي: المسلمون يسيرون على هدى. المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ويسيرون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أم الواو؟ هذا جمع مذكر سالم أم من الأفعال الخمسة؟ إذن ما نخلط، هذا من الأفعال الخمسة لأنه فعل مضارع، إذن مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل في محل رافع مبني على السكون. وعلى حرف جر وهدى، هذا اسم منقوص ولا مقصور؟ هذا مقصور لأنه مختوم بألف، هذا مقصور لأنه مختوم بألف، فلهذا سيقول في إعرابه: هدى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. قال التعذر لأنه مقصور. قال في المثال قبل الأخير: صار أخي ذا علم. صار من أخوات كان، ترفع اسمها وتنصب خبرها. أخي اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة لياء المتكلم. وذا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف من الأسماء الخمسة. نعم، طبعا يقال الخمسة أو الستة على خلاف بين النحويين. وذا مضاف وعلم مضاف إليه. المثال الأخير: استمعت إلى أحمد وهو يتلو آيات بينات. استمع فعل ماض وتاء المتكلم فاعل، وإلى حرف جر، وأحمد قال اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. الواو هذا حرف حال، هو مبتدأ في محل رفع، يتلو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والفاعل مستتر تقديره هو. وآيات قال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. بعد أن انتهى المصنف من بيان أركان الإعراب الثلاثة وما تحتاج إليه من هذه المقدمات، ختم الكتاب بذكر بعض التنبيهات المفيدة، فقال: تنبيهات: هذه الوريقات خاصة بإعراب المفردات دون الجمل. نعم، لا تظن أن هذا الكتيب الصغير قد احتوى على كل ما يتعلق بالإعراب، هناك بعض التفاصيل، هناك بعض الأشياء النادرة في الإعراب، هناك بعض الخلافات ما تعرض لها هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب صالح أن يثبت قدمك بقوة في الإعراب، لتستطيع بعد ذلك أن تتوسع فيه وأن تبحث عن تفاصيله وخلافاته ونحو ذلك. وأيضا كل ما ذكر في هذا الكتيب هو خاص بإعراب المفردات دون الكلام على إعراب الجمل، فالجمل تحتاج إلى كلام آخر في بيان إعرابها، فبعض الجمل له محل من الإعراب وبعض الجمل ليس له محل من الإعراب، وهذا إن شاء الله تدرسه في الإعراب الوسيط، يعني كتاب إعراب أوسع من هذا إن شاء الله. قال في التنبيه الثاني: هذه الوريقات تبين طريقة الإعراب العامة، وهناك استثناءات قليلة الورود أغفلت ذكرها خوف التشويش على ذهن الطالب، سيأتي ذكرها في الشرح إن شاء الله. فلعل الله ييسر شرح أو إخراج شرح هذا الكتاب، ففيه تنبيه على بعض الضوابط المفيدة في الإعراب وبعض التفاصيل، فهناك بعض التفاصيل التي قد تخالف يعني تعميم بعض العبارات السابقة، وهي أشياء قليلة لكن قد تجدها في كتب النحو المتوسعة وكتب الإعراب المتوسعة. فمن ذلك مثلا ما ذكرناه من أن الفعل الماضي مبني على حركة آخره، هناك من يقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما ظاهرا أو مقدرا، وهذا قد ذكرناه في الشرح ونحن نشرح. مثلا فعل الأمر ذكرنا أنه لا محل له من الإعراب، هناك من النحويين من يرى أنه مجزوم لأنه مقتطع من المضارع، وهذا قول ضعيف لبعض الكوفيين، وهو الذي أخذ به ابن أجرون في الأجرومية. مثلا الفعل الماضي قلنا إن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب، هناك موضع واحد قد يكون فيه للفعل الماضي محل من الإعراب، وذلك إذا وقع فعل شرط كقولك إن ذهب زيد أذهب، فأداة الشرط تجزم فعلين. طيب أين الفعل الأول الذي انجزم بها؟ هل هو ذهب أم جملة ذهب الفعل والفاعل؟ خلاف، فمن قال إنه ذهب فمعنى ذلك أنه جعل الفعل الماضي محلا من الإعراب. فهذه بعض التفاصيل التي يعني تأخذها إن شاء الله بعد ذلك، بعد أن تثبت قدمك في بستان الإعراب. طيب، ثم قال المصنف في تنبيه آخر: هذه الوريقات لمن شدا من النحو مبادئه، أما من دون ذلك فربما لا تناسبه. طيب، وذكرنا ذلك في أول الشرح، وستأتي مبادئ النحو في صنو هذه المقدمة الموطف النحو إن شاء الله. نعم، هذا صنفته فيما بعد وسميته النحو الصغير، وفي بعض طبعاته وكلها في النت، ما خرجت طبعة رسمية، يعني بين قوسين الموطف النحو، بعد أن ألفته واستشرت عدد كبير من الإخوان مثلكم في الدورات التي يعني شرحته فيها، وقد شرحته أكثر من 20 مرة، ووجدت أن أغلب الطلاب يفضلون اسم النحو الصغير على الموطف النحو، فلهذا يعني سأعتمده إن شاء الله عندما أطبع الكتاب. طيب، ثم قال في تنبيه آخر: إذا جاءت الكلمة على الأصل في بابها لم ينص على ذلك، أما إذا جاءت على خلاف الأصل فينص على ذلك في الإعراب. هذه قاعدة وضابط من ضوابط الإعراب. أي كلمة تأتي على أصلها فلا يجب أن تنص على ذلك، لو نصصت فليس خطأ لكن لا يجب أن تنص على ذلك، والجادة في الإعراب أنك ما تنص على ذلك. لكن إذا خرجت الكلمة عن أصلها فالواجب في الإعراب أن تنص حينئذ على ذلك. قال: ومن تطبيقات ذلك الفعل ذهب، كيف نعربه؟ نقول فعل ماض، ولا تقول فعل ماض تام مبني للمعلوم، لأن الأصل في الفعل أن يأتي كذلك، ولو قيل ذلك لكان صوابا. الأصل في الفعل أن يكون تاما لا ناقصا، الأفعال الناقصة يعني كان وأخواتها، والأصل في الفعل يكون مبنيا للمعلوم يعني ليس مبنيا للمجهول. فليس كل فعل جاء ذهب أخذ انطلق ستقول مبني للمعلوم وتام، ما في داعي، لأن هذا هو الأصل في الأفعال. لكن لو أردت أن تعرب ذهب هذا اللي بني للمجهول فيجب أن تنص. فلهذا قال: وأما ذهب فتقول في ركن إعرابه الأول فعل ماض مبني للمجهول، وتقول في كان الذي خرج من التمام إلى النقصان، خرج عن أصله التمام إلى النقصان، تقول في إعرابه فعل ماض ناقص أو ناسخ. ومن تطبيقاته أيضا لو قلت جاء محمد تقول في إعراب محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا تقول الضمة الظاهرة لأن الأصل في علامات الإعراب الظهور، ولو قيل لكان صوابا. وأما جاء عيسى فتقول في فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ومثل ذلك أنك لا تقول في جاء محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الأصلية، لأن الأصل في علامة الإعراب أن تكون أصلية. لكن لو قلت جاء المجتهدون تقول مرفوع علامة رفعه الضمة أو علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة فتنبه على ذلك. طيب، في تنبيه آخر يقول: عرفت مما سبق، الآن انتهت التطبيقات، سينتقل إلى تنبيه آخر. قال: عرفت مما سبق أن الكلمة المعربة لا بد لها من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم. أما الكلمة المبنية فقد يكون لها حكم إعرابي، متى؟ إن كانت اسما أو فعلا مضارعا، وربما لا يكون لها حكم إعرابي فيقال عنها لا محل لها من الإعراب، متى؟ إن كانت حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر. هذه أشياء يعني خلاص عرفناها مما سبق. وقال في تنبيه آخر: أدركت مما سبق أن ركن الإعراب الثالث مرتبط بالثاني، فإذا قلت في الثاني مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم قلت في الثالث مباشرة وعلامة رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه كذا، وإذا قلت في الثاني في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم أو قلت لا محل له من الإعراب فإنك تقول في الثالث مبني على كذا. هذه أشياء دائمة يعني متصلة ومرتبطة ببعضها. طيب، قال في تنبيه آخر: لأركان الإعراب أوجه متصورة تستطيع حصرها، وهي أوجه قليلة سوى موضع واحد يتبين لك في هذا التفصيل. نعم، من أهم ما يضبط به العلم، أي علم، النحو والصرف الفقه الحديث التفسير، الذي يريد بالفعل أن يضبط هذا العلم لا أن يفهمه فهماً إجمالاً أو يكون مشاركاً أو نحو ذلك، لا، تريد أن تضبط هذا العلم، أن تعرف الأوجه المحتملة في المسألة. فإنك إذا عرفت الأوجه المحتملة في هذه المسألة مهما جاءتك بعد ذلك مسألة، سواء كانت مسألة قديمة ومعروفة ومناقشة أو مسألة جديدة يعني نازلة جديدة، فإنك مباشرة تستطيع أن تعيدها إلى أصلها وتحكم عليها حكماً صحيحاً تاماً وأنت مطمئن، لأنك تعرف أن الأوجه لا تخرج عن كذا وكذا وكذا، تعرضها على الوجه الأول والثاني والثالث حتى تنتهي هذه الأوجه، فتعرف الحكم على جهة اليقين والقطع. أما إذا كنت تفهم العلم فهماً عاماً فستبقى أحكامك عامةً أيضاً وتكون مشاركاً، لا تكون متخصصاً أو متقناً لهذا العلم. ومن ذلك أوجه الإعراب، فيها أوجه متصورة قليلة منحصرة، قال إلا مسألة واحدة هي التي أوجهها كثيرة. على هذا التفصيل، فالأوجه المتصورة في الركن الأول يعني كيف تبدأ إعراب الكلمة، الأوجه المتصورة في ذلك ثلاثة. الأول أن تقول حرف كذا وهذا مع الفعل، والثاني أن تقول فعل كذا وهذا مع الفعل، والثالث بيان الموقع في الجملة وهي كثيرة وذلك مع الاسم. إذن ألف باء منحصرة وجيم هذه التي تدرس في تفاصيل النحو. الثاني الأوجه المتصورة في الركن الثاني ثلاثة، الركن الثاني الذي هو بيان الحكم الإعرابي. طيب الأوجه المتصورة في بيان الحكم الإعرابي ثلاثة فقط. الأول أن تقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، متى تقول هذه؟ مع الاسم المعرب والمضارع المعرب. الاحتمال الثاني أن تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، مع ماذا؟ مع الاسم المبني والمضارع المبني. الاحتمال الثالث أن تقول لا محل له من الإعراب وذلك مع الحرف والماضي والأمر. طيب الركن الثالث الأوجه المتصورة في الركن الثالث اثنان، الركن الثالث الذي هو بيان الحركة، ما فيه إلا احتمالان. الاحتمال الأول أن تقول علامة إعرابه كذا، يعني علامة رفعه ونصبه وجره وجزمه، متى تقول ذلك؟ مع الاسم المعرب والمضارع المعرب. الاحتمال الثاني أن تقول مبني على كذا، وهذا مع الاسم المبني والمضارع المبني والماضي والأمر والحرف. فمعنى ذلك أن الوجه أن الركن الأول فيه ثلاثة احتمالات، والثاني فيه ثلاثة احتمالات، والركن الثالث فيه احتمالان فقط. يعني كأنك حفظت هذه الصفحة، فإذا أردت أن تبدأ الإعراب اختر الخيار الصحيح، صارت مثل اختيارات، يعني اختيار الألف ولا باء أو جيم، لا ألف، تمام. طيب ننتقل للركن الثاني، الركن الثاني فيه ثلاث خيارات، يلا اختر الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث، اخترنا الثالث، ننتقل إلى الركن الثالث، الثالث ما فيه إلا اختيارين، نختار الثاني وهكذا، فصار الإعراب كله كأنه اختيار من متعددات. فمع كثرة تطبيقك لذلك وكأنه صورة عندك في ذهنك، فالركن الأول ثلاث خيارات، الركن الثاني ثلاث خيارات، الركن الثالث خيارين، ستضبط الإعراب إن شاء الله مع الوقت، وسيكون سهلا عليك بعد ذلك، وتضحك على نفسك كيف كنت من قبل تقول إن الإعراب صعب. طيب سأنتقل إلى تنبيه آخر وهو ضابط من ضوابط الإعراب، قال كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. هذا ضابط من الضوابط الإعرابية اللطيفة وقلت لكم احرصوا على جمع هذه الضوابط. يقول في ذلك: كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، لم يتصل بفعل ولا بحرف، اتصل باسم، كقولك كتابي أو كتابه أو كتابكم أو كتابها أو نفوسهم أو ربنا أو سيارتها، أي ضمير اتصل باسم فهذا الاسم مضاف، وهذا الضمير مضاف إليه، مضاف إليه مجرورة في محل جر، طبعا في محل جر لأنه مبني. هذا الضابط سيضبط لك مئات المواضع في اللغة، وسبق ذكره في إعراب الحروف عندما ضبطنا في ضبط إعراب الضمائر، ذكرنا ذلك. طيب، قال في ضابط آخر أيضا: واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة وتاء المتكلم تاء الفاعل وياء المخاطبة أي ضمائر الرفع المتصلة لا تأتي إلا نائب فاعل، وذلك إذا اتصلت. نكمل بعد الأذان. طيب، نص المصنف هنا على ضابط من ضوابط الإعراب الخاصة بإعراب الضمائر، وسبق أن ذكرنا هذا الضابط، وهو خاص بإعراب ضمائر ثواني، ضمائر الرفع المتصلة. فقال: واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة وتاء المتكلم تاء الفاعل وياء المخاطبة أي ضمائر الرفع المتصلة لا تأتي إلا نائب فاعل، وذلك إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول نحو الرجال أكرموا، أو فاعلا، وذلك إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تام نحو الرجال ذهبوا، أو اسما للناسخ، وذلك إذا اتصلت بفعل ناقص وهي الأفعال الناقصة الناسخة وهي كان وكاد وأخواتهما نحو الطلاب كانوا مجتهدين. ثم ذكر المصنف تنبيها آخر وهو يسأل عنه بكثرة، فنبه عليه فقال: يستحسن الإتيان بأركان الإعراب مرتبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، يعني أن المطلوب أن تأتي بالأركان كاملة، لكن لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس. نحو: ذهب هؤلاء، تقول في إعراب هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، يعني ذكرت موقع الاسم في الجملة ثم الحكم الإعرابي ثم الحركة. طيب، ويجوز أن تقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل، بيّنت الحركة ثم الحكم الإعرابي ثم موقع الاسم في الجملة، أو تقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل فتزيد اسم إشارة، كل هذا جائز. أما الواجب فهو أن تستوفي هذه الأركان الثلاثة. ثم ذكر آخر تنبيه فقال: لا مانع من الزيادة على أركان الإعراب ما ليس منها، كقولك عن هؤلاء اسم إشارة، وعن الذي اسم موصول، وعن التاء في نحو ضربت ضمير متكلم متصل، لكن احذر من الزيادات غير الصحيحة، لأنك إذا ذكرت زيادة غير صحيحة فستؤخذ عليها. ثم ختم كتابه بقوله: والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب وشرحه مباركا ونافعا، إنه على كل شيء قدير. إن كان هناك من سؤال فنستمع إليه. هي كما قال تنبيه، ذكر فيها بعض الفوائد ولخص فيها ما سبق، خاصة ما يتعلق ببيان الأوجه المحتملة في أركان الإعراب. نعم. سم. لا، كذلك أدوات الشرط، كل أدوات الشرط الجازمة تجزم، ومن ذلك أي، فتقول أي طالب يجتهد ينجح، فيجتهد فعل الشرط مجزوم وينجح جواب الشرط مجزوم، كما تقول من يجتهد ينجح. نعم طيب.